وهو السميع العليم. أبطل يا ربنا أثرا قويا أثر على العقل والإدراك والذهن أثر على الذاكرة فانقصا. أبطل أثر سحر مشموم أبطل يا ربنا سحرا أخذ من شعر الرأس فعقدت فيه العقد فعقدت عليه العقد. بسم الله الكافي لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. أبطل يا ربنا كل سحر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا وسيح يا ربنا مجمدا. أبطل يا ربنا الأسحار من الأقارب والجيران والأصدقاء والعمال والأنساب وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أقم الصلاة أقيم الصلاة أقمنا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك سوءا عظيما وشرا مستطيرا. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إن الله اصطفاه عليكم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. بسم الله أرقيك يا مؤمن من حاسد إذا حسد من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. بسم الله أرقيك والله يقيك سوءا عظيما وشرا مستطيرا. أبطل يا ربنا سحرا أكله أبطل يا ربنا سحرا شربه أبطل يا ربنا سحرا دفن له في أرضه أبطل يا ربنا سحرا في المزرعة أبطل يا ربنا سحرا في مزرعة أبطل سحرا في المزرعة مدفونا ومدسوسا ومرشوشا ومأثورا ومذرورا. أبطل يا ربنا سحرا في المزرعة وفي البئر أبطل سحرا في الأبيار أبطل يا ربنا سحرا على الماء وعلى الهواء وعلى النار وعلى الماء من الأقربين والأبادين. أبطله يا رب العالمين أثر على العقل والمخ والذهن أثر على الذاكرة والإدراك وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا على العقل على العقل والإدراك أبطل يا ربنا سحرا عظيما على القتل على التدمير والهلاك والموت وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا في صبح أبطل يا ربنا سحرا في خيوط وفي شعر وظفر أبطل سحرا يا ربنا في أثره وفي قبره أبطل سحرا عظيما على ثيابه ونعاله وعلى شعر رأسه ولحيته وشاربه وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. يسمعون كلام الله سمعنا وأطعنا غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل على من سحر وعلى من حسد وعلى من حقد وعلى من أصاب بعين ونظرة. حسبنا الله على من عقد العقد حسبنا الله على ذي نفس حاقدة شريرة ماكرة كائدة. حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على من سحر على من سحر وعلى من سكن الجسد وعلى من سكن الجسد وعلى من سكن الجسد مارد وعفريت مارد عفريت ظالم حاسد حاقد عاشق في الجسد عاشق للجسد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم. حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أبطل يا ربنا كل سحر تعرض له له ولأهله له ولأولاده له في حلاله له في أرضه أبطله يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك إنا كنا من الظالمين. أبطل يا ربنا كل سحر كل سحر كل سحر معقود مربوط مخدوم ومحروس ومحروس إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأحمر أبطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض أبطل سحر العمال أبطل سحرا من بني جلدتنا قويا عظيما شديدا عليه ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. فاحترقت فاحترقت حرقوه حرقوه احرق يا ربنا الاسحار لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها فقل ينسفها فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها فقل ينسفها ربي نسفا. أبطل يا ربنا سحرا متابعا أبطل يا ربنا سحرا متابعا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا عليه السلاسل والهجب سحر إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل سحرا متابعا عليه السلاسل والحجب عليه الإبر والمسامير عليه المسامير والإبر عليه السبح والخرز والورق والورق والخيوط والشعر. أبطل سحرا على دم أبطل سحرا على دم وعلى ميتة وعلى ميتة وعلى ميتة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا تجمد تكور وتكون أبطله يا ربنا أبطله يا مولانا مخدوما ومحروسا ومحروزا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. يحسدون الناس على ما آتاهم الله أبطل سحرا على المال على المال على المال والحلال. أبطل يا ربنا سحرا على المال والحلال على المال والحلال على المال والحلال معقودا مربوطا معقدا ومتعقدا. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل سحرا على المال على الأرض على المزرعة على الأرض على المال على الحلال وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحر العائلة أبطل يا ربنا سحر العائلة أبطل يا ربنا سحرا عاما أبطل يا ربنا سحرا عاما أبطل يا ربنا سحر العائلة أبطل يا ربنا سحر العائلة أبطل يا ربنا سحرا عاما أبطل يا ربنا سحر العائلة أبطل يا ربنا سحر العائلة أبطل يا ربنا سحر العائلة أبطل يا ربنا سحر العائلة. إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا كل سحر مأكول ومشروب أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد والعيون. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وبطل ما كانوا يعملون. أبطله يا ربنا أثر حسد حسد وعين حسد وعين حسد وعين حسد وعين حسد وعين حسد وعين. أبطله يا ربنا كل سحر أبطله يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد والعيون. اللهم أبطله يا ربنا كل سحر اللهم